بناتكم وبناتكم ان يجلسنا مع هؤلاء المعقدات. انا ارى ان اخواننا بتوع علماء النفس الله يرضى عنهم يساعدونا وياخذوا دول يعالجوهم الاول. الست محجبة مخمرة ومنتقبة وما حد شايف منها شيء. لا ده الدبوس الملون. عارفة اللون الاصفر الاخير ده الخيط ده اللي على طرف العباية اللي مغطية الكم واحتمال لابسة قفاز في ايدها زينة في نفس يبقى حرام. ولا طيب ما تقتلكم وخلاص وتستريح. الله انتوا عايشين ليه؟ ففي ناس تحب عامل زي بالظبط مالك ابن نبي الله يرحمه يقول ايه؟ يقول ان هناك شعوبا تحب ان تستعمر. ففي ستات وتيجي عند الراجل بقى يقول لها ممكن بس لو سمحتي كوب شاي. وانت ما راكش الا الطلبات. طب هو الدبوس هو اللي نافع وكوب الشاي مش نافع؟ لا اله الا الله لا حول ولا قوه. هتقولها الست دي في البيت يمكن ربنا يسهل سبحان. فاحنا عندنا مرض عندنا خلل. نعم نستمع الى من لا يجب ان نستمع اليه. لو جعلنا الدين عدة احوطيات لخرجنا الدين من محتواه. وقلت لكم من قبل ان ايسر فقيه على مر التاريخ كان سيدنا محمد. الاخطر من هذا مش كل واحد يقول الرأي اللي مقتنع بيقول ولكن هناك اراء اخرى. يعني بعض الناس يرى مثلا ان النقابة فرض وما جزاك الله خير من باب الامانة العلمية وليه؟ ولكن هناك من يقول انه فضل وليس فرضا. بس ده من باب الامانة ده اذا كان عالم. اما اذا كان جاري يعني يحتد برأيه. جاء وقت على الازهر كان من 600-700 سنة كان الازهر سبحان الله يصلوا الظهر او العصر او المغرب او العشاء 4 مرات. كيف يعني؟ يقف الامام الحنفي يصلي وراء الاحناف ويتوكل على الله. يدخل الامام المالكي يصلي الله. هو دول كاثوليك ودول بروتستانت ودول ارثوذكس يا اخواننا. فده في لحظات الايه الضياع الديني. لما يضيع الدين نصل الى هذا الايه يسعنا ما اتفقنا عليه. لكن من باب الامانه العلميه سبحان الله العظيم يعني يجب ان يقول والله كده. هناك اراء تقول كذا. مهندس طالع لهم بيطلع لهم في التلفزيون بينكر عذاب القبر. فالاخوات خايفين يا شيخ انت قلت لنا ان في عذاب قبر. المهندس فلان خلي بالك من المهندس فلان دي المهندس اللي بنى القبر يعني. لا ده بيتكلم في الدين والله ما شاء الله. طب نروح انا بنير كل البرج وتوكلوا على الله وبرضه كل واحد وهو ياخد العقد يكتب لي وصيته. انا ابن برج ازاي انا؟ وانا فاهم في الهندسه حاجه؟ انا فاهم في الخلطه بتاع الاسمنت ولا حديد التسليح؟ لا. فالمهندس قال لهم لا ما فيش عذاب قبر واقتنعنا بيه. قلت لهم يا بنتي وما اقتنعوا بس لما تدخل القبر تقتنع بحاجه ثانيه ان شاء الله باذن الله. بس لا اله الا انت سبحانك. قال ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى النار اللي بيعرض عليها غدوا وعشيا دي متى؟ في عالم البرزخ. ده المهندس بتاع الهندسه بتاعكم ده فصل تماما صحيح البخاري. يعذبان وما يعذبان في كبير. كان احدهما لا يستبر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه بين الناس. عبد الرحمن بن عوف ماشي جنبه يقول اف لك. قال الي يا رسول الله؟ قال لا يا ابن عوف لصاحب هذا القبر ارسلته ليجمع صدقات بني فلان. فغل شمله يعني شال يعني كوفيه او قطعه كمان بدون وجه حقها. فلو رايت ابن عوف اشتعل عليه قبره نارا. ده خد الشملة بس مش خد. المهم خلينا احنا مع ايه سيدنا ابو بكر بعد حروب الردة قالوا مش دافعين الزكاة. قبل حروب الردة قالوا مش دافعين الزكاة. في هذا الوقت والله انت عاملين زي الدرس الخصوصي كده ما شاء الله ما شاء الله. هتدوني 3 دقائق ولا اروح؟ طلع من تحت درسكم. المهم هنكملها ان شاء الله. ده في ناس هيغبطوكوا يعني بلاش يحسدوك هيغبطوكوا. يقول لك الشيخ ضحك علينا قال ما في جو والله تعطل السفر بقدر الله. فجيت لكم هذا رزق لي ولكم سبحان الله. الله المستعان. يقول لك ما كنا مستريحين يا شيخ جمعتين. المهم هو قدر الله الغالب. اصبر واحتسب خلاص. او بعدين الشيخ عمر قال انا لله وانا اليه راجعون. خلاص الصبر مطلوب. المهم سيدنا ابو بكر لما هم امتنعوا عن الزكاه قالوا يعني كنا نعطي رسول الله فيا عباد الله ما لأبي بكر، ما لأبو بكر بالقضية؟ وراح طالع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة وسجاح، يعني حتى مش أنبياء ذكور، لا وإيه ونبي أنثى. فيقول يا سجاح، ده الرسول بيقول لا نبي بعدي، بس لم يقل لا نبية بعدي. شوف اللف وداران أخوه. وراح تزور مسيلمة، هي معها قبيلة قوية بتوع جهاد وسلاح وخطر، خطرين سبحان الله قومها. وبعدين راحت عند مسيلمة، وبعدين لسمى نفسه رحمن اليمامة، فانطلق عليه في التاريخ كله مسيلمة الكذاب. لا تعمل اجتماع مع نبي مع نبي، يقعدوا مع بعض يدردشوا يشوفوا الله. فعرض عليها الزواج، خلي بالك من النبي اللطيف ده، عرض عليها الزواج اول ما شاف، عرض عليها الزواج فوافقت فتزوجت. فخرجت لقومها، انا قد تزوجت. قومها قال الله الله الله الله، دي لا في جاهليه ولا في اسلام، ازاي تزوجي من غير زيها؟ وفي زواج كده سبحان الله. المهم قالوا لا لا، لابد ان تدفع لنا مهرا لسجاح. يا عم مش اي حد. قال وضعت عنكم صلاة المغرب وصلاة العشاء. يلا اتكل على الله، اتكل على التخفيض اهو، يدخل على التخفيض على طول. موسم سبحان الله، موسم لا اله الا الله. قالوا لا زدنا مهر خبير ده. قال لا تسجدوا، كفايه ركوع، ما يفعل الله بتعفير وجوهكم في التراب. لا اله الا الله. المهم سيدنا ابو بكر قال لابد ان ايه، ان نجرد جيش لاعاده المرتدين. في هذا الوقت اسامة بن زيد الرسول كان ولاه بعثة اسمها بعثة اسامة، تحرش الروم بجزء من الشام ايام ما كانت الامة الاسلامية اذا يعني اشتكى منه عضو، فبعث يعني جهز جيش تحت قيادة اسامة. اسامة كان عنده 17 عاما، كبير مساعديه يعني رئيس الاركان وقائد القوات البرية كان ابو بكر وعمر. تخيل ابو بكر عنده 51 سنة وعمر عنده 41 سنة وقائدهم عنده 17 سنة. هذه قراءة من رسول الله، قراءة سليمة. اقرأ اقرأ باسم ربك، اللي ان شاء الله الجيل اولادنا دول ان شاء الله اللي دون العشرينات باذن الله احنا مرضى، هم حاملين للمرض ان شاء الله، اولادهم يكون يعني ايه شبه حامل بالمرض باذن الله، احفادهم يكونوا معافين ان شاء الله باذن الله. ده من باب الامل يعني. شوف انا شرحت صدركم قبل عشان ما اغيب عنكم الجمعه الجايه وانتم منشرح صدركم باذن الله. المهم فعمر ابو ذر الصحابه الكبار، يا ابا بكر المرتدين ممكن يهجموا على المدينه، انت تودي اسامه فين؟ ده احنا عايزينه. قال انا متبع ولست بمبتدع. الرسول قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى قال انفذوا بعثة اسامة، والله لانفذن بعثة اسامة ولو جرت السباع بارجل امهات المؤمنين. شوف الله التصميم. وكان لما يحتد ابو بكر لا يقف لحدته احد. فاسامة ابو بكر اذن له، ركب الفرس، ابو بكر خرج يودعه لغاية حدود المدينة، فيضع يده على ركبة اسامة قول له يا خليفة رسول الله، إما أن أنزل وإما أن تركب. وهذا متربي في المسجد، ده الحب ابن الحب، ده أبو زيد بن حارثة سبحان الله العظيم، يعني مش أي حد. ما إم قال والله لا تنزل ولا أركب، وما لي لا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. يا أسامة، قالوا نعم. أتأذن لي أن أستبقي عمر أستشيره في أمور المسلمين؟ بالله عليك ادرسها دي. انتوا مالكم ساكتين كده؟ ما فيش اي انفعال ولا بذلة. ما علينا. المهم يعني. فيبدو هو الجفاف الدموعي. المهم ابو بكر الخليفة والسن ومكانته والسادة الاسامة فان يستبقى عمر. قالوا اذنت لك. توكل على الله. خلاص. فبقي عمر. جهز ابو بكر 11 جيشا. كل جيش له قائد، وخلى القيادة العامة كلها لخالد بن الوليد، وبدأت حروب الردة، وقتل في المسلمين كثر من ضمنهم 70 من الحفاظ، ودخل خالد في حديقة الموت وأحاط بمسيلمة وجيشه، وكبار القوات بتوع مسيلمة يقاتلوا عند السور ويرجعوا لمسيلمة يقول ما الحال؟ ها الاخبار طمنا. اما نزل وحي؟ يقول لسه ما نزلش، روح حب تكرار الله، يروح ما فيش وحي نزل. المهم قال نزل الوحي، لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يظلمون. سبحان الله، لا اله الا الله. المهم لما خالد استعصى 29 يوم على الهجوم على حديقة الموت، سبحان الله العظيم، اقسم ليجعلن من رؤوسهم هرما، وبر بقسمه. فلما قطع 3000 رأس في القتال وعملها هرم، خاف كل العرب وعاد كل الى صوابه. طبعا يعني بلاش حد يقول منظمه الامم بتاع ده ارهابي في الزمن ده، او المهم علينا ده قصه حكايه حكايه. تمام، انتوا بتنفعلوا مع الاحداث الاكشن ما شاء الله عليك. ها تعرف الولد في الصف الثالث الابتدائي، فمدرس التاريخ قاعد يشرح لهم العيال 9 سنوات ومتوثب، وكان محمد الفاتح رحمه الله يجهز الجيوش ويعد العده ويذهب ويغير على اسوار القسطنطينيه فيصيب من الاعداء ما شاء، لكنهم يردونه فيعود مره اخرى فيعيد ترتيب جيشه ويعيد صقل اسلحته ويعود الهجوم على اسوار القسطنطينيه. العيال انفعلوا، العيال انفعلوا تماما. فالمهم هو خرج، دخل معلم الايه اللغه العربيه، يا اولاد في اي بلد تحبون ان تعيشوا؟ فكل الصفر في القسطنطينيه. فقالوا طب يا حسن قوم اكتب القصه، حسن ده فاهم ما عرفش يكتب، قوم اكتب القسطنطينيه. قال لا انا احب اعيش في مكه طويله القسطنطينيه صعبه صعبه سبحان الله. المهم انتهت الحروب. ايه الشاهد اللي عايز احكيه؟ قال اعرابي من اليمن دخلت المدينه فرايت رجلا طويلا اعصر ايسر، اشتغل بيده الاثنين، عمر كان يشتغل بيده الشمال زي يده اليمين سبحان الله. فرايت رجلا طويلا اصلع اعصر يسر يقبل رجلا ذا شعر غزير قصير، قلت من المقبل ومن المقبل؟ من بيقبل من؟ قيل لي هذا عمر يقبل رأس أبي بكر في تصميمه على حروب المرتدين حتى عادت الجزيرة إلى سابق عهدها أيام أن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا عايزين نفهم الاستغفار بطريقة أخرى ونعيد قراءة الاستغفار مرة أخرى. عسى رب العباد عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.